البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. وحي من السماء. جلال الشرقاوي، سميرة عبد العزيز. أتيت يا محمد تشع بالضياء، وقمت يا محمد بالحب والوفاء. حلالة السنين إلا بأجمعين، برهانك المبين وحي من السماء، وحي من السماء. تأليف إبراهيم مصباح. كلمات المقدمة والنهاية مصطفى الضمراني. موسيقى وألحان عبد العظيم عويضة. غناء محمد ثروت. في كل ما يدور للناس من أمور، نبينا محمد هداية ونور. إخراج عبد العزيز زكي. بلاده الرحمن يأتيه بالجوار، وآية القرآن تهديه للصواب. حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة إلى عقيدة التوحيد، أنكر المشركون عليه ذلك، وأقسم رؤوس الكفر من أمثال أبي جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وأبي لهب، أقسموا أن يعلنوها حربا على الدعوة وإرصادا لمن تبع الداعي إلى الله صلى الله عليه وسلم، فقد عوزتهم الحجة وافتقروا إلى البرهان، فالتجأوا إلى وسيلة العاجز وهي القهر والإكراه. وسبحان القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. يا أمية بن خلف، أنبقى في نهينا نتجادل ونتساءل ونقول هو شاعر هو كائن والنار تشتعل في ديارنا؟ ماذا تقصد بقولك هذا يا أبا الحكم؟ أفصح، أخبرني الوليد المخزومي أنه قد سمع بعض موالينا يتمتمون بكلمات مما يسميه محمد قرآنا، فما وراء ذلك إلا انفلات الأمر من بين أيدينا وظهور محمد علينا. أواثق أنت يا أبا الحكم؟ قد سمعت من الوليد، والوليد عندي ليس متهما يا أمية. ومن الذي أخبر أبا خالد؟ من الذي أخبر الوليد؟ هل سماه؟ أجل، يقول إنه عبده رزيق. ذلك العبد الأسود الذي باعه الحليس سيد الأحابيش؟ إنه هو، وأرى يا ابن خلف أن نرسل إليه حتى نسمع منه ونستوثق مما سمع. ونعرف يا أبا الحكم أولئك النفر من الصابئين الآبقين الذين استهواهم محمد بكلماته وسحرهم بنفسه. نعم يا مولاي، سمعتهم ورأيتهم يأتون ما يشبه السجود لآلهتنا. أتذكر ماذا كانوا يقولون يا رزيق؟ لا أذكر إلا كلمات منغمة مما يسمونه قرآنا. قبحتك الآلهة يا عبد السوء، ماذا كانوا يقولون؟ وما لي يا مولاي وما يقولون، وكيف أذكر وأنا كما تعلمون لا أحسن إلا القليل؟ ومع ذلك فهم في كلامهم يقولون إن الآلهة التي نعبدها سمحتني الآلهة وباركتني السجن. لا بوركت ولا سمحت. أترى هذه الحربة في يدي سوف تسكن صدرك إن لم تتكلم. على رسلك يا ابن خلف، على رسلك. ولماذا نصر على أن نسمع ما قاله هؤلاء ونحن نعلم ما يقول محمد؟ إنه يعيب آلهتنا ويسفه عقولنا وينسبنا إلى الكفر ويهددنا بالجحيم، ماذا عنده غير ذلك؟ المهم أن نعرف من هم أولئك المارقون الصابئون. هيا تكلم يا عبد السوء. بلال بن رباح يا سيدي، بلال، وقد حاول أن يغويني كما أغواه مولاي محمد. خف، تقول عنه مولاك؟ تصفعني يا مولاي، وماذا قلت؟ هيا هيا، من غير بلال بن رباح الهالك بن الهالك؟ سمية يا مولاي، سمية وزوجها ياسر، ومهجع مولى عمر بن الخطاب. ومن أيضا يا رزيق؟ اترك يدك عن خدك، فلم تكن إلا صفعة عارضة صفعها إياك سيدك أمية. إني أجد لها ألما شديدا يا سيدي. لأنك تقول عن محمد مولاك، وسوف ترى ما يحيق بأولئك النفر الذين تركوا آلهتنا وصدقوا محمدا. من أيضا؟ ياسر. قد ذكرت لنا ياسرا، من أيضا؟ ابنه عمار. سمية وياسر وعمار بن ياسر، لقد استحق من ذكرت العذاب واللعنة والدمار. وأنت أيها العبد، نريدك أن تخبرنا بأسماء أولئك الذين تعلم اتباعهم محمدا، تعرفهم من تمتمات الشفاه بكلمات معلومة يجعلون فيها الآلهة إلها واحدا، ويقولون إن الجميع سواسية العبد والسادة. أحقا يقولون ذلك يا مولاي؟ انطلق واغرب عنا يا عبد السوء. أسمعت يا أبا الحكم؟ أرأيت يا ابن هشام يفتنون عبيدنا وضعفاءنا بمثل ما قلت؟ أي مصيبة حلت بديارنا يا ابن خلف، والآن ماذا علينا أن نفعل؟ نمنعهم ونؤدبهم، فإن تابوا وإلا فلا مفر من إخماد صوتهم حتى لا تنتشر النار في الهشيم يا أبا الحكم. لم يكن عدو الله أبو جهل يعلم أن الهداية قد حلت بديار العرب. هو سماها مصيبة أو كارثة، وهي حقا نازلة نزلت بالكفار ومحقت الكفر وهدمت رموزه وحرست الأرض لتنبت فيها بذور جديدة تورق بإذن الله بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد رأيت يا عمار ولست بعمار كيف فعلنا بأمك سمية وأبيك ياسر؟ لأنهما فارقا ديننا واتبعا دين محمد، وما دين محمد بدين، أليس كذلك؟ قتلتم أبي ومزقتم أمي، والآن تريدون قتلي. قتلناها وسنقتل كل من يتبع محمدا، ويحدث في أرضنا الفساد والنقوص عن دين الآباء والأجداد، دين السادة وليس دين العبيد. إن كنت تريد النجاة يا عمار بن ياسر فانخلع عن محمد وعن دينه وعن كلماته. يا مولاي كيف تريدونني؟ دعني يا ابن خلف أربطه بين بعيرين كما فعلنا بأمه، ويجري كل بعير ناحية فينشطر شطرين. هيا هيا يا عبيد السوء أوثقوه كما فعلنا بسمية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا تقول يا ابن الخائبة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا شيء لا شيء. إنا سوف نطلقك إن شتمت وسببت وأعلنت توبتك من هذا الدين وانخلعت عن محمد وما يدعو إليه. أجل أجل أقول ما تشاءون. إذن ردد ورأي، محمد ساحر، محمد شاعر، محمد كاهن. ترك المشركون عمار بن ياسر بعد أن أعطاهم ما يريدون، فلما اطمأن إلى مأمنه استفضع ما كان منه، وتراكمت عليه الهواجس وتثاقلت الهموم، وأحس بأنه قد كفر بالله بعد إيمانه، وكان جديرا به أن يموت كما مات أبواه شهيدين مع الأبرار. تكلم في أمي، ليتني لم أولد، ليتني كنت ترابا. يا عمار يا ابن ياسر هون عليك يا أخي، فقد كنت في موطن تملكته شياطين قريش، ونحن لا نزال في أول الإسلام، عددنا قليل وسلاحنا مغلول وأيدينا مغلولة. أخي بلال لم يعطهم ما سألوه. يا ابن ياسر اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث لك، فلعل الله أن يخفف عنك برحمته. لأخجل أن أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلته فيه، طلب مني الكفار ذلك. لقد قلت فيك يا نبي الله ما ليس فيك، والله أعلم ما بقلبي. اللهم أنت أعلم وتعلم أني قد صدقت رسولك وآمنت به وصدقت بكلماتك التي لا يأتيها باطل ولا عوج. هيا هيا يا عمار، هيا اغتسل وأصلح هيئتك وانطلق إلى المبعوث رحمة للعالمين. تسامع المسلمون كلهم بما حدث، وانتظروا حكم الله في عمار بن ياسر، لأن الحكم سوف يسري عليهم جميعا، ذلك أنهم معرضون كلهم إلى ما تعرض له عمار بن ياسر من إكراه على الكفر. فهل ينسب المكره إلى الكفر؟ أم أن الله تعالى جعل لهذا المكره سبيلا؟ لقد يا رسول الله. هون الرسول صلى الله عليه وسلم على عمار وطيب خاطره وشفى جراحه، وقال له: كيف تجد قلبك؟ مطمئن بالإيمان يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ساء شيبة ما ترام إلى سمعه من أنه متجرد من الشرف والفضل، برغم أنه يقوم بعمارة المسجد الحرام. وكذا كان حال العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لا يزال على شركه ألا تسجل له سقاية الحجاج أي مرتبة أو شيئا من الفضل. إن حجاج البيت جميعا من يأتون من الأقصى والأدنى يعلمون أن السقاية له، فهل يكون علي بن أخيه أبي طالب أفضل منه بالإسلام والجهاد؟ يا عباس، هيا نذهب إلى الأحبار نسألهم في هذا القول، فهم أهل كتاب وعندهم أصل العلم في التوراة. صدقت صدقت يا شيبة، ولكني أخشى أن يجردونا من كل فضل. أم قد نسيت العهد الماضي؟ ماذا تقصد يا عباس؟ أنسيت أنهم كانوا يفاخروننا دائما بأن نبيا سوف يظهر منهم، وأنه سوف يقودهم ويظهر بهم على العرب جميعا. إنهم ينكرون محمدا ويكذبونه. عيارنا الأحبار بأننا نتخذ الآلهة وهم يتخذون إلها واحدا، ومحمد بن أخي يدعو إلى إله واحد. ألا ترى الصلة يا شيبة؟ لنذهب إليهم ولنستمع إلى ما يقولون في أمرنا. أجل، نسألهم وبعد ذلك نتأمل ونتريث. أولئك الذين ظلموا أنفسهم واتبعوا خطوات الشيطان، أتظن يا من يدين بالشرك ويعمر المسجد الحرام أن اليهود سيردونك إلى الحق؟ كيف وهم ينكرون الحق؟ وأنت يا من تسجد للأصنام وتقدم لها القرابين، أتظن أنك حين تسقي الحجيج قد تساويت مع الذي آمن بالله ربا واحدا لا شريك له؟ يا معشر يهود، نحن سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام، أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. يحزنني يا وديعة ابن ثابت ما يقوله محمد عن إخواننا الذين هم ساداتنا وكبراؤنا. صهن يا جلاس، لا يسمعنك أحد من المسلمين فيخبر بخبرك ويحدث بما سمع. إن سمعني أحد حلفت أنني لم أقل شيئا. يا وديعة، إن كان محمد صادقا فيما يقول عن سادتنا لنحن شر من الحمير، وإني أقول كذلك. صمتا يا جلاس. عامر بن قيس مقبل علينا ويلوح لي أنه قد سمع شيئا مما قلت. مرحبا يا ابن قيس. مرحبا يا عامر. لا أهلا ولا مرحبا يا جلاس يا ابن سويد. أتجر على القول لإن كان محمد صادقا؟ محمد صادق رغم أنفك وأنف قومك جميعا. والله إن محمدا لصادق مصدق، وإنك يا جلاس لشر من حمار. ولسوف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قلت، وإن كنت موقنا بأن الله سبحانه وتعالى سوف يطلعه على نفاقك. ما العمل الآن يا وديعة ابن ثابت؟ سيذهب عامر إلى محمد ويخبره بما قلت فيه. كنت أحذرك يا جلاس وأقول لك اخفض صوتك، فقد حدث ما حذرتك منه. لابد من اعتراض عامر قبل أن يذهب ويحدث بخبرنا. ويحك، أتريد أن أقتل الرجل؟ لا، بل أريد أن نقتل الرجل. أنت شريكي في القول، ولنكن شركاء في قطع لسانه. لك غوي مبين يا جلاس، أنا لا أبسط يدي لأقتل رجلا. ما دمت قد جبنت فإني سأذهب وحدي، ولكن إياك إياك أن تشي بي، وإلا. ويحاول الجلاس بن سويد أن يغتال عامر بن قيس قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن محاولته باءت بالفشل، ونجاه الله من كيده وواصل سيره حتى جاء إلى النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأخبره الخبر. لقد قال الجلاس كلمة الكفر، ورأيت يا رسول الله ألا أكتمك ذلك الحديث الفاجر. إن عامر بن قيس كاذب، ولم أقل شيئا من ذلك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قلت، وكان معك وديعة بن ثابت، والله على ما أقول شهيد. وأنا أقسم بالله العلي العظيم إنك كاذب يا عامر بن قيس، وإنك تختلق هذا القول، وما تقول محض افتراء. نحن عند منبرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لي أن أقول كذبا بمحضرك، وأنا أعلم أن الله سوف يظهر كذبي إن فعلت. وإن كان الجلاس بن سويد قد أنكر قوله واتخذ إيمانه جنة، فأنا أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إنه قد قال كلمة الكفر، وإنه قد حاول قتلي ليمنعني من إبلاغك بما قاله. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أظهر صدقي من فوق سبع سماوات. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يا سادة عكا، اسمعوني، انا الحكم ابن هشام احدثكم، فان رأيتم في قول رأيا فانفذوه حتى ننتهي الى قول جامع. قل يا ابا الحكم، فقد طال بنا الجدال في محمد، ماذا عندك يا سيد القوم؟ يا ابن الحارث ويا صناديد قريش، اليس محمد يقول ان اهل التوراة من اليهود يعرفونه بصفاته لانه مكتوب عندهم في التوراة؟ بلى يا ابا الحكم، محمد يقول ذلك ويلقي في ذلك من قرآنه آيات. حارث لك يا ناظر ابن الحارث، فإنها ليست آيات، ولا أرغب في سماع هذه الصفة عن تقولات محمد. ما هي يا ابن هشام؟ لا تخاطب الناظر ابن الحارث بهذه الغلظة. أما سمعت قوله عن الآيات يا عقبة ابن أبي معيط؟ خرجت بنا عما كنا فيه يا ابن هشام، فاعقل بعيرك وتكلم، وأتم الرأي الذي أردتنا أن نسمعه منك. يقول محمد إن اليهود يعرفونه، هو يقول ذلك، ولكن ماذا يقول يهود عن محمد؟ هل يؤيدون دعواه أم يحيدون عنها أم ماذا يقولون؟ كان ثاب الحكم، تريد أن تجعل أمرنا إلى قول اليهود؟ فإن قالوا إنه حق صدقناه واتبعناه. لا لا، ليس الأمر كذلك يا ابن الحارث. فما العاقبة من كل ذلك يا ابن هشام؟ أتدري أن خبره إذا توثق من اليهود خسرنا كل شيء واتبعه الناس بلا هواد؟ على رسلك يا عقبة، على رسلك. إنه إن قال يهود إن محمدا صادق، فعندئذ نجتمع من جديد ونتشاور، فليس يهود هم الذين يقودوننا إلى الجبل أو الوادي، فقط نريد أن نعرف والآن ماذا ترون؟ ومن الذي سيذهب إلى أحبار يهود يا ابن هشام؟ اذهب أنت يا ابن أبي معيط، وليذهب كذلك النضر بن الحارث، حتى إذا فات أحدكما كلمة أو رأي سمعها الآخر. شياطين قريش يذهبون إلى أحبار اليهود، فاختلط الخبيث بالذي هو أخبث منه. إن أحبار يهود يعلمون كل العلم أن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان والمكان، وأمارات النبوة معلومة لديهم، بل إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنها العداوة والبغضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العظيم. يا أحبار يهود ويا علماء بني إسرائيل، نسألكم مرحبا بك يا ابن الحارث، وأنت يا عقبة ابن أبي معيط، إنكم جئتم تسألون عن صاحبكم ابن عبد الله محمد، أليس كذلك؟ بلى بلى يا حبر يهود، إنه يا عالم بني إسرائيل يقول كلاما ويسميه قرآنا. نعم، ويقول إنه لا يأتي بهذا الكلام من عنده، وإنما يتنزل ملك من السماء فيوحي إليه هذا القرآن. وتريدون أن تعرفوا معشر قريش إن كان نبيا حقا؟ نعم نعم، وقد علمنا أنكم أهل كتاب وعلم. يا نضر بن الحارث ويا عقبة بن أبي معيط، ارجعا إلى قومكما حتى إذا اجتمع شملكم سلوا محمدا عن أمور ثلاثة، فإن أجاب عنها فهو نبي مرسل يوحى إليه وهو صادق، وإلا لكن ما هي الأمور الثلاثة؟ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجب. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه؟ ماذا؟ رجل طواف؟ أجل. وسلوه عن الروح. الروح؟ سلوه عن الروح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي. وإن لم يفعل؟ إن لم يفعل فهو رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. ثلاثة أمور كل منها أدهى من الآخر، فهلموا نجبه بها محمدا وسترون على وجهه أثر الحيرة. ذهب الكفر في خيلائه وكبريائه، وذهب المتكبرون وأصحاب المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله. ذهب أولئك يقودهم إبليس اللعين إلى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ونادوا وهم يظنون انهم قد ظهروا وانتصروا. يا محمد، اخبرنا عن 3 امور، ان اجبتنا عنها فانك حقا نبي مرسل يوحى اليك ولا سوف نتبعك. اخبرنا عن 6 ذهبوا في الدهر الاول وكانت لهم قصة عجب. واخبرنا يا محمد عن رجل كان طوافا بلغ مشارق الارض ومغاربها. واخبرنا يا محمد عن الروح، ما هي الروح؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولهم، وسمع الله تعالى قبله، وهو يعلم بما كان وما سيكون وما هو كائن. سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، أخبركم بما سألتم عنه غدا، ولم يستشن. لم يستشن أي لم يقل إن شاء الله، فانصرفوا عنه وهم يقولون، إن عرفتها اتبعناك يا محمد، وإن لم تعرفها فأنت متقول يا أبا القاسم، وذلك يفصل ما بيننا من جدال يا ابن عبد الله. هل جاء محمد بأخبار الفتية والطواف والروح يا أشراف مكة؟ أجل جاء، اجلس واطعم معنا يا حضر يهود. ماذا قال وبما جاء؟ جاء جاء بالصمت الرهيب. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. يا حبر يهود، جئتنا تسأل وقد كان حريا بنا أن نقبل عليكم لنؤدي شكركم، فقد عرفتم المسألة. إن جئنا نبرئ أنفسنا يا ابن الحارث، لأن محمدا يقول إنه مكتوب عندنا في التوراة، والمكتوب عندنا في التوراة والذي نعرفه كما نعرف أبناءنا هو رجل ينزل عليه الناموس الأعظم. ماذا؟ الناموس الأعظم؟ أجل، أي الوحي، أي ملك من السماء ينزل بكلمات الله. فلماذا لم ينزل الملك ليخبر محمدا بما سألناه عنه؟ وأين هو من الوحي؟ أعلمه بل يا أبا الحكم اسمعني، إنما عندكم خير مما عند محمد. خسئت ولعنت من فوق 7 سماوات. الآن يعرف العرب كلهم حقيقة ما يقوله محمد. أجل يا أهل الشرك ويا عبدة الطاغوت، هذه صفة محمد، رسول من الله يوحى إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ صدق الله العظيم. جاءه الوحي، هو صادق إذن. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. صدق الله العظيم. وخيبتاه، إن الرجل صادق يوحى إليه. بقيت واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. ذلك هو مسجد الضرار، وله حكاية تروى، ومن حادثته دروس تستفاد في الاستقامة وعاقبتها الطيبة، والخبث ونهايته البائسة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يريد بنو عمرو بن عوف أن يثقون في كل شيء، ولكن هيهات، وأن لهم ذلك يا أم سعد. أراهم دائما كذلك يا وديعة، وأنتم تحاولون أن تطاولوهم، فماذا جد في الأمر؟ تعلمين أنهم قد بنوا مسجد قباء، وقد بعثوا للنبي لكي يصلي فيه، فآتاهم وصلى فيه كما طلبوا، ونحن بني غنم بن عوف نشاهدهم يفعلون ذلك ونبقى لا نحرك ساكنا. لا والله. وماذا أنتم فاعلون يا وديعة ابن ثابت؟ سوف نبني مسجدا، ونطلب من النبي أن يأتي ويصلي فيه، وبذلك لا ترجح كفة كفة، ولا يذهب بالشرف قوم دون قوم. وما شأن أبي عامر الراهب؟ وقد رأيتم ما هو فيه من ريب وحديث، لو سمعه الرسول لحاسبه عليه. فكرتني بأبي عامر، فلأذهبن إليه، لأنه الذي يقود بني غن إلى بناء مسجد ننافس به مسجد قباء. أيها الراهب ولا رهبنة في الإسلام، يا أبا عامر ماذا تريد؟ وقد علمت أن الله تبارك وتعالى يكشف أمر كل مستكبر لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهل هناك ضرر في بناء مسجد إلى جوار مسجد قباء؟ لا يا أبا عامر، ما دمت ترى ذلك. يا وديعة ابن ثابت، إن هذا المسجد سوف يفيدنا كثيرا، يصلي فيه الناس ويهجرون مسجد قباء، ونضع فيه العيون لنعرف من أخبارهم. أصحيح أنك تزمع الرحيل إلى الشام يا أبا عامر؟ صحيح، وهناك سوف ألتقي بقيصر الروم وأحدثه بخبر محمد، وقد أجد عنده ما يعيد إلينا مجدنا التالد في يثرب، ومكانتنا بين الحرتين في أرض النخيل والكروم. أبا عامر أخشى أن ينكشف الأمر. لسنا وحدنا يا وديعة، معك خزام بن خالد الذي سنخرج المسجد من داره، ومعك أيضا معتب بن قشير وأبو حبيبة بن الأذعر وجارية بن عامر وغيرهم وغيرهم. وقد فتحت هؤلاء فما وجدت ما أجد عندكم من تردد واضطراب. ومتى تسافر إلى قيصر؟ إنني أجهز الرواحل، وقد أبقى يومين في يثرب، ثم أنطلق شمالا إلى الشام وقيصر. يا وديعة لا تحدث أحدا بما قلت لك. أجل أجل، ولكن محمدا يقول إن الله يعلمه بما خفي عليه، وقد صدق في ذلك يا أبا عامر. ليست إلا مصادفات يتخذ منها منطقا ومنطلقا. فسئت أبا عامر الراهب، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنه لينزل الوحي الأمين على رسوله بالحق فينبئه بما أخفيتم وما أعلنتم، وإن الله سبحانه عليم بذات الصدور. ولقد خرج أبو عامر الراهب إلى قيصر وارتد عن الإسلام وتنصر، وأخذ يغري قيصر ليهاجم ديار الإسلام. وإذا أرسلت جيشي إليكم فماذا تقدمون لنا؟ كل ما تأمرون به أيها القيصر العظيم يا إمبراطور الشرق والغرب وما بينهما. كل ما نأمر به. أنتم أيها العرب أهل الشاي والبعير والتمر والكروم القليلة، وسير أرضكم صحراء قاحلة والمياه عندكم شحيحة، فما الفائدة من كل ذلك؟ ألست تسمع يا مولاي من علمائكم ما جاء به محمد؟ فهل يرضيك ذلك يا مولاي القيصر؟ إني قد خلعت لباسهم وأصبحت في دين الملك. ربما كانت هذه، ربما كانت هذه. اسمع يا أبا عامر، إن جيش قيصر جيش قوي لا يقهر، وسلاحنا بطار، ولكن تنقصنا معرفة الطرق والمسالك والأخبار. الأخبار؟ نعم نعم، العدد، العدد، الخيل، متى يتجمعون، متى يتفرقون، أنسب الأوقات لمهاجمتهم، وهكذا. إن الجيش يحتاج لمن يرصد له كل هذا يا أبا عامر، فهل تضمن لنا ذلك؟ نعم أيها القيصر العظيم، لقد تركت نفرا منا ليقوموا ببناء مسجد يفرقون به جمع المسلمين، ويوقعون الفرقة بينهم، ويذيعون أخبارا كاذبة تثبط الهمم وتفل من العزائم، وسوف يكون مكان هذا المسجد للرصد وبث العيون. حتى إذا أرسلت لي طلائع جيشك أمددتهم بكل ما يريدون معرفته عن المسلمين. إذن فإني أوافق على ذلك، وسوف أتيكم برجال لا قبل لأحد بهم. ويذهب نفر من أهل مسجد الضرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تمام بناء المسجد، ويطلبون منه أن يصلي لهم فيه، وكان عليه الصلاة والسلام يتجهز للخروج إلى تبوك. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بنينا مسجدا لذي الحاجة والعلة والليلة الممطرة، ونحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على سفر وحال شغل، فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم فيه. كان أهل مسجد الضرار قد فرغوا من بناء المسجد وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقميصه ليلبسه ويأتيهم، ولكن الله تعالى يمنع نبيه من ذلك ويأمره بالوحي، وقد أعلمه بالمؤامرة بحذافيرها. المجد لقيصر، والسعادة الأبدية لإمبراطور الروم. ما صفرة أراها تغطي وجهك، وحزن يكسو أسريرك يا أبا عامر، أهناك ما يسوء؟ أحرق محمد المسجد الذي بنيناه أيها الإمبراطور العظيم. ماذا؟ أحرق المسجد؟ أي تصرف هذا يا أبا عامر؟ رجل يدعو إلى الصلاة في المساجد، فإذا بنى نفر مسجدا أحرقه وأضرم فيه النيران؟ وحق المسيح إني لا أفهم هذا. إني لا أدري كيف علم بنيتنا من بناء المسجد، ثقتي بقومي لا تتزعزع، لم يشبنا أحد عنده، فكيف علم؟ أليس يقال إن الله ينزل جبريل عليه بأخبار صادقة حدثت أو سوف تحدث؟ لماذا لا تنطق يا أبا عامر؟ لما يطبق عليك الصمت وكأنك لم تسمع قولي؟ بل سمعت أيها القيصر العظيم، ولكنني أفكر فيما حدث. أخبره ربه بما تزمه، فأنه أن يأتي فيصلي في مسجدنا وأدى الموافقة ودعا بقميصه ليلبسه، ثم فجأة توقف ثم انصرف ودعا ببعض أصحابه وأمرهم قائلا: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه. فألا ترى أنه نبي صادق يوحى إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب من السور المدنية بإجماع علماء القرآن الكريم، وقد نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أحكام كثيرة أصبحت جزءا من شريعة الإسلام. وهذه الأحكام برهان للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن متقولا أو مبتدعا، وإنما كان رسولا يوحى إليه من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. وعلى قلب الرسول الكريم تنزل الوحي يأمره بتقوى الله ومخالفة الكافرين والمنافقين. ونتساءل ماذا أراد هؤلاء؟ ماذا عرضوا على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وأمره الله بتركه والإعراض عنه؟ مرحبا بكم في يثرب يا سادة قريش. أهلا بك يا سيدة يثرب. قد رأيت يا أبا سفيان ما حاق بمحمد وأصحابه في أحد، لقد أثخنتموهم ونلتم ثأركم في بدر، وللأمر ما بعد. لقد قلنا لهم حين كنا ننصرف من أحد: يوم بيوم بدر والعام القادم موعدنا. ترى يا ابن سلول، هل عندك ما تقول لمحمد حين نلتقي به عما قليل؟ أجل يا عكرمة، إن محمدا غداة أحد غيره بعد بدر، وهذا وقتكم أنتم معشر قريش، فروا رأيكم يا أبا سفيان. لو ترك آلهتنا دون أن يغيظنا بما يقوله عنها لتركناه دون نزاع يا ابن سلول. أتحسب أنه يقبل ذلك منكم يا أبا سفيان؟ لا وحق الآلهة، إن محمدا ماض في دعواه ولن يرده إلا سيوفكم. آه لو تعلمون يا أبا سفيان وأنت يا عكرمة ويا عمرو بن سفيان إن أمر محمد يعلو يوما بعد يوم، وإن كلامه يتمكن من قلوب الرجال والنساء والأحرار والعبيد على السواء. كأنك تريد استئصال شأفة محمد وقومه، وفيهم قومك أنت يا ابن سلول الذين عاهدوه وناصروه. إنني أحذركم، فلن يقبل منكم ذلك الذي تقولون. ذهب عبد الله بن أبي الصرح ومعه ابن أبيرق من منافق المدينة، وأبو سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وعمر بن سفيان من كفار مكة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم الأمانة كطلبهم ليكلموه ويعرضوا عليه. وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رأوا من أصحابه كيف يحترمونه ويوقرونه، وإذا تكلم أنصتوا وكأن على رؤوسهم الطير، وإذا أمر لم يخالفه أحد أو يجادله أحد، بل كانوا يقولون: سمعنا وأطعنا يا رسول الله، وتكلموا وعرضوا ما أرادوا. يا محمد، يا أبا القاسم، قد علمت ما كان بيننا وبينك واصبحت الحرب بيننا سجالا، وقد جئنا نعرض عليك عرضا. تكلم يا عكرمة. ارفض ذكر الهتنا اللات والعزى ومناه، ولا تذكرها بسوء او نقصان، اليس كذلك يا ابا سفيان؟ اجل يا عكرمة، وقل كذلك يا محمد، ان لها شفاعة ومنعة لمن عبدها. يا قوم يا قوم، انكم تطلبون ولا ترجون، فلما لا تتجملون في الطلب؟ دعنا يا ابن سلول نحدث ابا القاسم بما جئنا من اجله، واعطانا الامان لنقول ما نشاء. شق ما قال الكفار والمنافقون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي في قتلهم. ويحك يا ابن الخطاب، اتقتلنا وقد اعطانا محمد الامان؟ لا تنسى يا ابن الخطاب ان لك في مكة اهلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوزيره عمر رضي الله عنه: يا عمر، اني قد اعطيتهم الامان. فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا من المدينة. وانتظر المسلمون ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم تعقيبا على ما حدث، ولم يلبس وحي السماء ان جاء يثبت قلبه ويؤازره ويعزز موقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ان الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. وتأتي الآية الرابعة في سورة الأحزاب لتبطل ما كان معروفا لدى العرب عن التبني، أي أن يتخذ الرجل ولدا ليس من صلبه، ويجعل له كل حقوق الولد من الصلب. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق الله العظيم. بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي سيرجى أم أتى دونه الأجل؟ أم زيد، جففي دموعك يا أم زيد وأبشري، فقد وجدنا ولدنا زيدا. أحقا أحقا ما تقول يا أبا زيد؟ نعم وفرحتاه، وحق الآلهة قد وجدناه وعرفنا مكانه، إنه عند رجل من أشراف قريش اسمه محمد بن عبد الله. خذني إليه يا حارثة، خذني إليه، خذني إلى ولد زيد. سوف أخذك وعمه ونذهب إلى هذا الرجل الشريف، ونعرض عليه أموالنا كلها حتى نسترد ولدنا زيدا. هب أنه لا يقبل. لا لا، إني سوف أقدم للآلهة قرابين قبل أن نغادر إلى مكة، وقد علمت أنه لا يرد سائلا ولا يقطع رحما ولا يتجبر ولا يتكبر على أحد. ويذهب أهل زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد بعث بعد، وعرضوا عليه عرضهم. أيها الكريم ابن الكرام، يا ابن عبد الله، قد سبي ولدنا زيد منذ زمن، وجبنا الأرض بحثا عنه حتى وجدناه عندك. وقد جئنا في فدائه، فمن علينا، وقد سمعنا من قومك ما أنت عليه من مودة ورحمة بالضعفاء. استمع منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأل زيدا: أي صاحب كنت لك؟ فبكى زيد وقال: لما سألتني عن ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخيرك، فإن أحببت أن تلحق بهم فالحق، وإن أردت أن تقيم فأنا من قد عرفت. والله ما أختار عليك أحدا، عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رفع صوته ليسمعه الجميع: يا معشر قريش، اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه. مرت الأيام وقد أصبح الجميع ينادون زيدا باسم زيد بن محمد، وهم يعلمون أن أباه حارثة، ولكن هكذا استقرت الأمور في الجزيرة. وتتابعت الأحداث الجسام من نزول الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة، ثم الهجرتين والغزوات وبزوغ المجتمع المسلم في يثرب النور، المدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يوحى إليه من الآيات والذكر الحكيم، حتى لحظة الإذان بإنهاء التبني وإلحاق كل امرئ بأبيه الذي أنجبه من صلبه. أسمعت يا أم زيد ما جرى في الأنساب والألقاب؟ لا والله يا حارثة، أجد جديد في شرع الله. أجل، صار اسم ولدي زيد بن حارثة وليس زيد بن محمد، ونزل قول الحق بذلك، فلا يتبنى رجل أحدا بعد اليوم. فإن كان لا يعرف لرجل أب، عندئذ يقال فلان مولى فلان وليس ابنه. الآن زيد هو زيد بن حارثة. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. الروم وفارس. كانت الروم وفارس الدولتين القويتين في العالم أيام البعثة المحمدية، وكانت الحرب بينهما مستمرة لا تنتهي بواقعة فاصلة. وأخبار تلك الحروب تصل إلى عرب الجزيرة، يؤيد فريق منهم القياصرة ملوك الروم، ويؤيد فريق آخر وهم المشركون أكاسرة الفرس، انطلاقا من اتحادهم في عقيدة الشرك، حتى كان ذلك اليوم الذي هزم فيه الفرس جيش الروم. ظهرت فارس وابن خلف، وقهر الروم وغلبوا، ولن تقوم لهم قائمة بعد اليوم. واللات والعزى يا أبا سفيان، لأذبحن عند آلهتنا فرحا ونكاية في محمد وأصحابه. ألا يقولون إن من يعبد النار مدحور ومهزوم؟ ها هي في وقائع الأحداث تشهد بأنهم لا يفقهون شيئا ويتبعون أهواءهم. هلم بنا حتى نلقى رجالا منهم فنعيرهم بهزيمة الروم وانتصار النار على من يقولون عنهم أهل الكتاب يكرهون الأصنام. انظر انظر من القادم نحونا يا أبا سفيان. أليس أبا بكر؟ يا أبا بكر هلم إلينا، فإننا نريد أن نحادثك وندخل في دين محمد. أتظن أنه يصدقك؟ إن الرجل ذو فطنة ورجاحة عقل يا أبي. ويقترب أبو بكر رضي الله عنه من كفار قريش أبي سفيان بن حرب وأبي بن خلف وأخيه أمية بن خلف، وهوار الشماتة في أعينهم والرجز على أطراف ألسنتهم، وقد حدث ما أرادوه. أسمعت نبأ هزيمة الروم يا أبا بكر؟ أسمعت بانتصار الفرس؟ ألا ترى أن الله قد تخلى عن أهل الكتاب وأن أصحابنا من الفرس انتصروا؟ لو كان ما يقوله محمد صدقا لناصر رب الروم جنوده على المجوس يا أبا بكر. لقد حاق بالروم الخسران والخيبة، ورياح الفشل قادمة من الشام إليكم يا زمرة محمد. كما بدأتم ستعودون إلى آلهتكم. إلى اللات والعزة يا أبا بكر، والآلهة الأخرى فهي التي تؤيد وهي التي تنصر. انصرف أبو بكر رضي الله عنه حزينا مهموما، وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من المشركين. ولم يكن الصديق وحده الذي اهتم بما حدث، وإنما عدد من الصحابة المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تمض إلا برهة من الزمن حتى جاءت البشرى من السماء. جاءت البشرى بنصر المؤمنين ولو بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. ما إن سمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه الآيات التي تنبئ برجحان كفة الروم في بضع سنين حتى سجد لله شكرا، فهو يعلم أن الرسول لا ينطق عن الهوى، وأن وعد الله حق، وأنه لا تبديل لكلمات الله. فانطلق إلى قريش يتلو تلك الآيات. أتقول يا أبا بكر إن الروم سوف ينتصرون على كسرى وجنوده، ويستردون ما أخذه الفرس من أرضهم وهيبتهم وكرامتهم؟ يا أبا بكر، هذا زعم زعمه صاحبك محمد. ألا تعلم أن الجيش إذا دحر وانهزم أصابه الوهن فلا ينتصر إلا بعد قرون؟ وأن جيوش كسرى قد تقوت واستطال عنقها وغلظت أكبادها فلا ينال منها أي عدو؟ يا أبا بكر، غلبت الروم ولن تقوم لهم راية بعد اليوم. كان أبو بكر يسمع كلام المشركين ولا يجيب إلا بالآيات التي تتنبأ بانتصار الروم على الفرس. يا أبا بكر، إن كنت واثقا بقول صاحبك ألا نراهنك؟ وقبل أبو بكر الرهان، وكان ذلك قبل أن يحرم الشرع الرهان، واتفقوا على تفسير البضع بأنه 3 سنين وسموا الرهان، ومضى كل فريق ينتظر ما تسفر عنه الأحداث. فريق واثق بكلام الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وفريق أعماه الشيطان وأضله فهم في ضلالهم يعمهون. اقترب الأجل يا أبا ياسر، ولم يتحقق فوز الروم على الفرس. أجل، ولا بد أن المشركين اليوم يظنون أنهم ظاهرون. ألا تذهب لتستطلع لنا الأخبار يا أبا ياسر؟ سأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أعرف إن شاء الله ما يجري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: فهل احتطت؟ فإن البضعة ما بين 93، ولكن ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم في الأجل. قد قلت يا أبا بكر في 3 سنين، أليس كذلك يا ابن خلف؟ بلى يا أبا سفيان، ولا ريب أنه قد دخله شك في الأمر ويريد زيادة الأجل. إن زاد الأجل زاد الرهان من 5 من الإبل إلى 100، والأجل 9 أعوام. أراه قد وافق على ذلك يا أبا سفيان، فانتظر يا أبا بكر حتى يوم القيامة الذي يتحدث عنه صاحبك، فإن الروم لا ينتصرون. وكيف ينتصرون وقد فتح كسرى برويز القسطنطينية وبنى فيها بيتا للنار؟ ومضت السنوات والمسلمون ينتظرون أن يتحقق وعد الله، والمشركون يطمئنون كلما ولد قمر وغاب قمر وجاء فصل وذهب آخر. ويتحقق وعد الله، ويعرف القاسي والداني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وتأتي الأنباء في 7 من الأجل الذي اتفق عليه الطرفان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نصرنا الله في بدر ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. إذ انتصر الروم على الفرس فتحققت كلمات الله وصدق وعده. الحمد لله رب العالمين. لقد هزم المشركون في بدر، وهزم الفرس، وربطوا خيلهم بعاصمة الفرس المدائن. بسم الله الرحمن الرحيم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. صدق الله العظيم. كلمات مباركات افتتح الله تعالى بها سورة الممتحنة، وهي سورة مدنية في قول جميع علماء القرآن بلا اختلاف، وتضمنت أحكاما أساسية في الفصل بين المسلمين ومجتمعهم الطاهر وبين الكفار الذين استزلهم الشيطان وختم الله على قلوبهم. يا حاطب، أترى ما أرى؟ أليست هذه سارة المغنية مولاة أبي عمر بن صيفي؟ بلى، إنها هي بعينها يا مقداد. ترى ما الذي جاء بها من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. يا سارة، سارة! من؟ المقداد بن الأسود وحاطب بن أبي بلتعة؟ أينما سرت في يثرب أرى أهل مكة الذين هاجروا وفارقوا الأحباب والديار. فارقنا ديار الكفر إلى دار الإسلام، وتركنا أقواما رفضوا الإيمان، فعوضنا الله بالأنصار من الأوس والخزرج، وصاروا إخوة لنا في الإسلام. وأنت يا سارة كيف حالك؟ وما جاء بك إلى المدينة؟ لعلك قد قدمت مهاجرة مسلمة. مهاجرة مسلمة؟ هذا حديث آخر يا حاطب، ولكنني أحدثكم عن القوم في مكة. لقد بارت بضاعتي بعد بدر، وما قتل المسلمون من شباب قريش وكبرائها، وأنفقت ما كنت أتقي به الأيام. ألا يقيمون ليالي الصمر وتغنين كسالف العهد بك؟ لقد قالتها يا أخي المقداد، لم يعد للغناء مكان بعد أن ذهبت الوجوه في غياهب الموت. وذلك جزاء الكافرين. يا سارة، سألك إن كنت جئت مهاجرة أو مسلمة، ولم نجد عندك إجابة شافية. إني أريد أن ألقى أبا القاسم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هيا حاطب، اذهب معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل معها حديثا تريد أن تحدثه. المقداد بن الأسود فارس من فرسان المسلمين لا يشق له غبار، وحاطب بن أبي بلتعة رجل من قريش ليس بالأصل ولكن بالانتساب، وقد أسلم ابن أبي بلتعة وهاجر وكان أحد المجاهدين في بدر. ولأهل بدر مكانة السبق والعلو في رتب الرجال، فهم البدريون، وهم أهل العطاء الأوفى في ديوان المال الذي جعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم قبل ذلك وبعده أصحاب المنزلة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى. حاطب بن أبي بلتعة يسير مع سارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا سارة، سأني والله ما أنت عليه، ولعلك تجدين الخير كله في الإسلام. لقد تركت في مكة أبوابا مفتحة، لا بد من العودة قبل أن أبقى هنا في يثرب معكم. ها نحن قد اقتربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلمي أننا مأمورون بخفض الصوت عنده وبذل الخشوع والاحتشام، فضمي إليك هذا الثوب. أجل يا حاطب، قد علمت وسمعت من أبي عمرو مولاي ومن سادة قريش ما أصبح عليه صاحبكم من مكانة سامية. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سارة: أمهاجرة جئت يا سارة؟ لا. وعاد النبي الكريم يسألها: أمسلمة جئت؟ لا. فسألها صلى الله عليه وسلم: فما جاء بك؟ كنتم الأهل والموالي والعشيرة، وقد ذهب الموالي يوم بدر، وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت إليكم لتعطوني وتكسوني. رق لها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أنها قد نفت أنها جاءت مهاجرة أو مسلمة. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائها، فأعطوها وكسوها وحملوها، فخرجت في طريقها إلى مكة، ورافقها في بعض الطريق حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، ثم كان منه ما كان. يا سارة، أعطيك 10 دنانير وثيابا على أن تبلغي هذا الكتاب إلى أهل مكة. ماذا تقولين؟ أبلغ كتابا إلى أهل مكة لقاء 10 دنانير؟ إن هذا لأمر يسير. لا، ليس باليسر الذي تظنين، فإنه لو علم أحد من إخواني المسلمين بأمر الكتاب لكانت العاقبة وخيمة. هات الكتاب، سوف أخفيه في مكان لا يخلص إليه إنس ولا جان. ها هو ذا الكتاب، وسوف أتركك الآن وأعود أدراجي، وإذا سألك أهلي بمكة عني فإني بخير حال كما ترين. هيا هيا يا سارة. لم يمض إلا وقت يسير منذ رحيل تلك المرأة بكتاب حاطب، واستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم نفرا من رجاله الفرسان، فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلحة والمقداد، وأمرهم أن يلحقوا بتلك المرأة لأنها تحمل أسرارا إلى قريش. وقد انتوى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة وشيكا. قال لهم النبي القائد صلى الله عليه وسلم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين، فخذوه منها وخلوا سبيلها، فإن لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها. وجوهكم وسوف أخرج الكتاب. كان الكتاب الذي أراد حاطب أن يصل إلى المشركين يحذرهم من اقتراب مسيرة الرسول الكريم إلى مكة فاتحا مظفرا. كان الكتاب يقول: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله لو لم يسر إلا وحده لأثره الله بكم وأنجز له موعده فيكم، فإن الله وليه وناصره. حين علم ما في الكتاب قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحاطب: يا حاطب، ما هذا؟ وأخذت حاطب رجفة من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهبة الموقف واشتباك الظنون، وتكلم في صوت خفيض: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ مرفقا في قريش ولست من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا وجميلا يحمون به قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. وقال الذي لا ينطق عن الهوى: أما صاحبكم فقد صدق. وقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تبت إلى الله والحمد لله رب العالمين، فقد شهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق نيتي. وجاء وحي السماء: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. صدق الله العظيم. وحي من السماء. دين الإسلام السماء والحق إليه سليم، والحجة فيه السلاح، والهدي إليه السبيل. تأليف إبراهيم مصباح. بطولة مربت سعيد، سهير طه حسين، مدحت مرسي، محي الدين عبد المحسن، رؤوف مصطفى، ومحمد إسماعيل. في كل مكان وزمان نور إيمان يتجدد، ونبي الله الإنسان حب يزداد ولا ينفد. وحي من السماء. إخراج عبد العزيز زكي. برهان المبين. وحي من السماء. وحي من السماء. عد لكم هذه الطهرة إسماعيل عبد الفتاح.